حميد حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. الله يكرمك يا رب، الله يطول لنا عمرك. آمين يا رب. الله يزيدك من أنعم الله. ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. اللهم صل على حضرة النبي. إله الله جلت قدرته وجلت عظمته. نعم الله يفتح عليك. امين يا رب. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة. الله يزيدك من أنعم الله. لا إله إلا هو. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الله أكبر. صلى الله على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الله يفتح عليك. الله يكرمك يا شيخ. الله يزيدك من نعيم الله. يا صلاة الله. اللهم احسن ختامك يا رب العالمين. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. الله يزيدك من نعيم الله يا شيخ. اللهم اشرح صدرك يا رب العالمين. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الله. امين يا رب. الله يزيدك من انعم الله. اللهم انصرك. وحدوه. وان الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في الأرض. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد لنا قدرة ولا أعظم الله تعالى جل وعلا الله يزيد ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة صلى على حضرة النبي الله يزيدك من نعم الله في الدنيا وفي الآخرة لا حول ولا قوة إلا بالله وأن الله يبعث من في القبور ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير لا ريب فيها الله يكرمك الله يكرمك اللهم اجعل الذكر للإسلام يا رب العالمين شارك الأرض وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد نعم حاشا لله رب العالمين الله يكرمك الله يتعرف يا شيخ اللهم امين يا رب العالمين اللهم توفقك ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن

وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود. الله الله الله الله الله الله الله الله اللهم زيدك فضل، اللهم اكرمك في الدنيا. امين يا رب. امين يا رب. اذكر الله. لا اله الا الله. حسبي الله. الله يفتح. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. الله يكرمك. الله يزيدك. الله يفتح عليك يا ابو محمد. اللهم اجعلك ذكرى للاسلام يا رب العالمين. امين يا رب. يطول لنا عمرك. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. اللهم احسن ختامه. صلى على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم زيدا. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الله تعالى اللهم زيدك من فضلك يا رب العالمين. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. صلى على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم وعدنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم وعدنا يا رب العالمين. الله يزيدك. الله يكرمك. لا إله إلا الله. الله يكرمك. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الله يزيدك. الله يزيدك. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تففهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا تففهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. صدق الله العظيم. الفاتحة.